Book 2 31 31 في المطعم 3 ريستوران で 3 من فضلك 1 مقبلات 前菜をください من فضلك واحد سلطة. سلطة وください. من فضلك واحد شوربة. سوب وください. من فضلك الحلوى. ديزرت وください. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. آيس كريم 生クリーム添えをお願いします。 من فضلك فواكه أو جبنة. 果物かチーズをお願いします。 من فضلك نريد أن نفطر. 朝食にしましょう。 من فضلك نريد أن نتغدى. 昼ご飯にしましょう。 من فضلك نريد أن نتعشى. 夕食にしましょう。 ماذا تريد حضرتك للفطور؟ 朝食には何がいいですか خبز حمام مع المربى والعسل؟ ジャムと蜂蜜のついたロールパンはいかがですか خبز توست مع سجق وجبنة؟ ソーセージとチーズを乗せたトーストはいかがですか بيضة مسلوقة؟ ゆで卵はいかがですか بيضة عيون 目玉焼きはいかがですか オムレツ オムレツはいかがですか من فضلك واحد زبادي آخر ヨーグルトをもう一つお願いします من فضلك أيضا ملح وفلفل 塩コショウをお願いします。 من فضلك كباية ماء أخرى 水をもう一杯お願いします。